إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني توالونهم وتوادونهم، لأن تولوهم أموركم وتعتمدوا على الاستنصار بهم. بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم ينصر بعضا لاتحادهم في الكفر، يعني وأنتم لستم مستوين معهم في خطة الكفر. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم يعني أيها المؤمنون فإنه منهم، أي من جملتهم، يعني كأنه مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاتهم الكفار. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فترى الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافقين، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يقولون المعتذرين عن المسارعة إلى هذه الموالاة، نخشى أن تصيبنا دائرة يدور بها الدهر علينا من جد أو غلبة، ولا يتم أمر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمرون، يعني يقاطعوننا اقتصاديا، لا يعطوننا الميرة وهي الطعام. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح، يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بوظهار دينه، أو أمر من عنده، يعني يهتك أو بهتك فكر المنافقين واتضاحهم، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم لازمين، فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم يعني من الشك وموالاة الكفار لازمين. ويقول الذين آمنوا بالرفع استئنافا، يعني ويقولوا، ويقول وهناك قراءة أخرى بالنص عطفا على أن يأتي، تقرأ ويقول الذين آمنوا، عسى الله أن يأتي ثم ويقول، توقف عليها بالنص، ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الابتداء استئناف الكلام، يعني ويقول الذين آمنوا، وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا، يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا رتك سترهم تعجبا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جاهد أيمانهم، يعني غاية اجتهادهم فيها، إنهم لمعكم، يعني في الدين. قال تعالى: حبطت أعمالهم، حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة، فأصبحوا أي صاروا خاسرين، يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا يتخذ أحد منكم أحد صديقا، يعني يتقيم ويعاشره متقاطع الأحباب ومعاشرتهم من المخالفين في الدين، خاصة اليهود والنصارى. وصفهم بعنوان الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه، فإن تذكير اتفاقهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر عن موالاتهما. يعني وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، لأنه في بعض يتكلم عن الكفار، فالاختلاف في صفة الإيمان والكفر يقتضي الاختلاف أيضا في المحبة والموالاة، ألا يوالي الإنسان ولا يحب ولا يصافي عدو الله عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى: بعضهم أولياء بعض. هنا إيماء إلى علة هذا النهي عن موالاة اليهود والنصارى. علة هذا النهي هي أن هؤلاء متفقون معا على خلافكم، متفقون اليهود والنصارى متفقون على خلافكم، يوالي بعضهم بعضا باتحادهم في الدين وإجماعهم على مضادتكم. فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم، كيف يكون مؤمنا موحدا مسلما يخالفهم في الدين ثم بعد ذلك يقع في موالاتهم؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يصير من جملتهم إذا والاهم وأحبهم، وحكمه حكمهم وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالته على كمال الموافقة. لأن الإنسان إذا رؤية لا يصاحب إلا الكافر، يأكل معه أكيله وشريبه وقعيله وفقيله وخليله ويحبه ويناصره ويوليه ويذهب معه ويجيء معه ويروح معه. فظاهر الحال، ظاهر هذا الاحترام في الظاهر يدل دلالة كاملة على يعني أنه مثله أو حكمه حكمهم أو أنه من جملتهم. فمن يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء ضابطا يعني يستخرج به الإنسان ملكا به هذا المعنى، الذي هو معنى البراءة من الكفار، بأن يعني يستحضر ما يعتقد هذا الكافر في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا هذا الكافر الذي تتخذه صديقا وتصافيه وتعاشره مع طرف الإخوة والأحباب، هذا إذا سألته ماذا تعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم، أو إذا سألت نفسك ماذا يقول هذا عن محمد عليه السلام، هو والعياذ بالله يصف رسول الله بأنه حشاه كذب واختار على الله وادعى أن الوحي نزل عليه وهو يكذب بالقرآن إلى آخره، فضل أنه يعبد غير الله ويعبد عيسى عليه السلام الذي هو عبد الله، أو يشتم الله كاليهود الذين يسبون الله عز وجل ويسبون أنبياء. فإذا تحضرت أن هذه عقيدته التي في باطنه وفي قلبه نسألك بذلك أشد النفور. ولذلك قال بعض العلماء لما دخل على مجلس أحد الخلفاء القرشيين فوجد عنده يعني يهوديا أو نصرانيا معظما موقرا، قال له: يا ابن الذي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله، يعني الرسول عليه السلام، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فشخص يصف محمدا عليه السلام بأنه كاذب، إذا لا شك أنك إذا لم تجد في قلبك يعني إنكارا لهذا وبغضا لمن يعتقد هذا في حق أصدق الصادقين محمد عليه السلام، معنى أن ليس في قلبك إيمان، ليس في قلبك حياة ولا إيمان ولا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرجل إذا حب أبوه أدنى من ذلك وأهون من ذلك من الكبار فإنه يغضب ويثور ويعاد من يقع له ذلك، فكيف بمن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفه بالكذب؟ فكيف يعني يلتقي قلب مؤمن واحد مع مثل هذا القلب؟ فمن ثم يقول الزمخشري: وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قال: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما، يعني ينبغي المسلم أن يباعده بقدر استطاعته حتى لا تتراءى النار في الأفق من شدة المباعدة بينهما. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى في كاتبه النصراني، قال له: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. وروي أنه قال له أبو موسى، يعني أبو موسى رضي الله عنه قال له دار الخطاب، فقال له: لا قوام إلا المكاتب والمحاسبات، لا يمكن تستقيم إلا بهذا الرجل الخبير في هذا الخطاب، لا قوام للبصرة إلا به. فقال له عمر رضي الله عنه: لا نصراني ثلاث. ما معنى متى نصر الكلام؟ افترض انه مات، هذا الذي تزعم انه لا قوام للبصرة الا به، هب انه قد مات، فما كنت تصانحي مصنعه؟ ولهذا قال له: هب انه مات، قال له مات النصراني والسلام. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. طبعا هذه الآيات من أشد النصوص التي نحن في حاجة إلى التفسير بها في هذا الزمان، أن هذه العقيدة الخطيرة التي هي أخطر عقائد الإسلام بعد وسائل الإيمان بعد التوحيد، بعد هذه التوحيد يأتي قضية الولاء، مولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ما أن يعني ركن وكيل في الدين وأصل عظيم جدا من أصول الإيمان، ومما عرض من الدين بالضرورة، ومع ذلك حصل الآن عند الناس نتيجة الفتن التي نعيش فيها، حصل اهتزاز خطير جدا في قلوب الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. اهتزاز عجيب جدا في قلوب الناس في قضية الولاء والبراء. فآيات القرآن واضحة وضوح الشمس في رابعة المهاري أنه ينبغي أن لا يقع أبدا موالاة ولا مصافاة بين مؤمن موحد وبين كافر عدو لله عز وجل. ولذلك قال ابن سيرين، قال عبد الله بن عتبة: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. ليتقي أحدكم أن يكون يعني أن يصير يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قال فضل الله يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بين تبارك وتعالى كيفية توليهم وأشعر بسببه وبما يؤول إليه أمره. كل من يقع في هذه الصفة المهلكة وهي موالاة الكفار كيف يجري منهم الموالاة؟ الآيات التالية توضح لنا صورة الموالاة وكيفيتها. ثانيا ما سببها؟ ثالثا ما عاقبتها؟ فقال عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض. ما يقع في هذه الموالاة ويفرح بها وينافس عنها إلا الذي في قلبه دخل ومرض وشك وشبهة والعياذ بالله. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله بإظهار دينه، حينما يسمعون وعد الله عز وجل فقول تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو عنده شك ونفاق ولا يصدق وعد الله عز وجل ويظن بالله ظن السوء، يحسب ان الله سبحانه وتعالى سيترك الباطل دائما مرتفع الكلمه على الحق والحق دائما مقموعا، لكن ايام دول يوم لك ويوم عليك، وسنه الله سبحانه وتعالى ان يدان وتلك نداولها بين الناس. فهو صبر الله سبحانه وتعالى يوالي اعداء الامه واعداء الدين واعداء المسلمين، بحيث اذا لم تتحقق بشائر نصرة الدين ولم تكن الكفة في صف المسلمين فلا كنت محتاطا لنفسه واتخذ عند هؤلاء يعني جميلا او صنيعة تنفعه في يوم من الايام اذا خسر المسلمون الدولة. فترى الذين في قلوبهم مرض يعني نفاق وشك في وعد الله لاظهار دينه يسارعون فيهم، يسارعون يعني مسابقة، كما لاحظنا من يعني من عدة شهور بعض دول الخليج كانت تتسابق أيها تركبي أولا في أحضان إسرائيل، حتى إن وزير الخارجية الإسرائيلي أو رئيس وزراء اليهود قال يعني ما هذا الذي يفعله العرب، يعني هم نفسهم استنكروا ما هذا الذي ماذا التهافت على يعني 70 من العلاقات مع إسرائيل وغير ذلك. فكان في تسابق بين بعض دول الخليج نتيجة الصراعات التي بينها يريد أن يحتموا في اليهود ويكون لهم يعني صنيعة. فاليهود أنفسهم يعني حتى أذكر مقالة في أيامها بعض الناس قال إن إحنا كنا طلبنا من مدة بعيدة إن إسرائيل تنضم لجماعة الدول العربية. فاليهود لما أصيب هذا الاقتراح في عقب هذه المسارعة قال اليهود قالوا لا مش حاسمها جماعة الدول العربية، هنعمل النظام الرابطة بتاعت السوق الشرق أو كتير مش يعني كمان بيتحكموا في هذا الأمر. الشاهد يعني هذا النموذج مما نراه، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه المسابقة، من ليش يرتمي في أحضان إسرائيل، من يعني يضع جماعته تحت أقدام إسرائيل وتحت التراب الذي تدوس عليه إسرائيل، ذلة لا بعدها ذلة والعياذ بالله. هذا هو واقع من المسلمين الان الحمد لله. هذا من صور الضعف وصور الهوان، صوبين مرض يسارعون فيه يعني في مودتهم في الباطن والظاهر من غير ان ينظروا الدنيا وما يترتب عليها بعد ذلك من القضية النفاق. يقولون يعني وهم يعتذرون عن هذا الفعل إذا قيل لهم لماذا تصارعون هكذا و يعني تتسابقون هكذا في مهلات الكفار، يقولون يعني معتذرين عن هذا الفعل، نخشى أن تصيبنا دائرة، ناخذ به الجانب الأحوط، نخشى أن تصيبنا دائرة يعني من دوائر الزمان فطرق من طروقه فتكون الدولة لهم فنحتاج إليهم فنحن نتحفظ عن شرهم، ولا يتفكرون بأن الدائرة ربما تصيب هؤلاء الذين يوالونهم. والدائرة من الصفات الغالبة التي لا ينكر معها موصفها، وأصلها الخط المحيط بالسطح استعيرت لموائد الزمان لملاحظة إحاطتها واستعمالها في المكروه. عكس الدائرة الدولة، الدولة يعني الغلبة، عكس كلمة الدائرة استعمل الدولة أو الغلبة، وقد تستعمل الدولة بمعنى الدائرة لكنه قليل. ثم رد الله تعالى عللهم الباطلة وقطع أسماعهم الفارغة وبشر المؤمنين بالذكر، فقال عز وجل يعني إن كانوا هم يسارعون فيهم ويبررون ذلك أو يعتذرون لأنهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الله سبحانه وتعالى هذا العذر بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، فتكون الدائرة تستوى على هؤلاء الذين تحبونهم وتوالونهم وتفضحون حينئذ، فعسى الله أن يأتي بالفتح، سواء كان المقصود فتح مكة أو فتح قرى اليهود من خيبر وفدك أو القضاء الفصل بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار المسلمين، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده يعني يقطع فتى اليهود ويجليهم عن بلادهم فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا الواو تعود إلى المنافقين الذين في قلوبهم مرض، هؤلاء الذين يتبعون في مودتهم، فيصبحوا على ما أقروا في أنفسهم. ما الذي أقروا في أنفسهم؟ أولا الشك في ظهور الإسلام، أو أقروا في أنفسهم النفاق، نادمين لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين، فلا يرضى عنهم هؤلاء ولا يرضى عنهم هؤلاء، لا بقوا مع المسلمين ولا بعدنا يصطبحون ولا نصرهم به اليهود، بل ندموا لاتضاحهم بالنفاق مع الفريقين. وتعليق الندامة بما كانوا يكتمونه بمولاة الكفار، يعني هم كانوا يظهرون مولاة الكفار، والله عز وجل قال هنا فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين، لأن السبب الحقيقي الذي أداهم إلى مولاة الكفار وهو الأمر الظاهر كان وجود المرض في قلوبهم، تأملوا هذا جيدا، فعسى الله أن يأتي بالفتح الأمر من عنده فيصبحوا، لم يقل تعالى فيصبحوا على ما فعلوا، فتشمل ما أبطلوه وما أظهروه، وما أظهروا ماذا؟ أظهروا مولاة الكفار، وأبطلوا ماذا؟ الشك والنفاق في وعد الله لنصرة رسوله وعزة دينه. فالذي في قلوبهم هو الشك في وعد الله والشك في أن المستقبل والنصرة للإسلام، هذا السبب الذي هو في المنبع الخمس، انعكس هذا على موقفهم الظاهرة في ماذا؟ في مولاة الكفار. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذا الموضع علق ندامتهم على ما كانوا يكتمونه لا على ما كانوا يظهرونه. ما الذي كانوا يكتمونه؟ الشك والنفاق، واضح؟ لا على ما كانوا يظهرونه من هذا الكفار، لماذا؟ لأن الشك هو منبع المشكلة، هو الذي كان يحملهم على الموالاة ويغريهم عليها، فدل ذلك على ندامتهم عليها بأصلها وسببها الذي هو ما أصدوه في أنفسهم من الشك. ويقول الذين آمنوا، قرئ بالنقد عطفا على ان ياتيه، فعسى الله ان ياتيه بالفتح او امر من عندي توظيفه على ما اصابك من كل مدينين، ويقول يعني وعسى ان يقول ياتيه ويقول الذين امنوا، فتكون بالنقد او بالرفع على انه كلام مستأنف، ويقول الذين امنوا اي ويقول الذين امنوا في ذلك الوقت حين يصبح المنافقون على ما اصابوا في انفسهم المدينين، ماذا يقول المؤمنون؟ إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم، يعني إما ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، فإما أن المؤمنين حينئذ حين يصطبح المنافقون ويعز الله الإسلام يكون المؤمنون بعضهم لبعض. فهؤلاء من المنافقين، هؤلاء الذين اقسموا بالله، يعني المؤمنون يقول بعضهم لبعض ارتباطا وسعادة وفرحا وتعجبا من حال المنافقين، وارتباطا بما من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص وعدم الشك والنفاق. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلقوا لكم بأغلظ الأيمان، إنهم لمعكم. هؤلاء المنافقون الذين كانوا يحلقون بأغلظ الأيمان إنهم لمعكم، لأن عادة المنافقين أنهم يعني هي الاستجنان بالأيمان الكاذبة، الاستجنان اتخاذ الأيمان والحلف جنة ووقاية، كما قال عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة تفضوا عن سبيل الله، جنة يعني وقاية حتى يخدع المؤمنين ولا يعاملهم على ما هم عليه في الحقيقة من النفاق، لكن يقولون والله العظيم نحن كذا، والله العظيم نحن ما نريد كذا إلى آخر ذلك، إن منكم وإن لمعكم وغير ذلك. أي نعم. هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار، وإما أن يقولوه لليهود، إما أن المؤمنين يقولون هذا بعضهم لبعض، وإما أنهم يقولون هذا الكلام لمن؟ لليهود، يقولون لهم أهؤلاء أيها اليهود، هؤلاء بما تقول الذين هربوا وخذلوكم الآن بعدما أذلكم الله، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، في آية القرآن الأخرى قوة نفس المعنى في سورة الحج، ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم، لننصرنكم طبعا بقسم، والله لننصرنكم، والله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا نفس المعنى، هؤلاء يعني أيها اليهود أرأيتم أيها اليهود كيف حال هؤلاء المنافقين الذين قبحهم الله، يقول عز وجل حاسين عن المؤمنين ويقول الذين امنوا، على التفسير الثاني بقى التفسير الاول، يقول المؤمنون بعضهم لبعض تعجبا من حال المنافقين وامتنانا وغبطه بما من الله عليهم ايه بما التوفيق في الاخلاص والنجاه من الريب والنفاق، هذا القول الاول. او يقول الذين امنوا لليهود يعودون اليهود يقولون رايتم انا اليهود رايت هؤلاء المنافقين الذين يحلفون كانوا يحلفون لكم انهم لمعكم كيف خذلوكم وكيف ألمهم الله. فالتفسير الثاني أن يقولوه لليهود كأنهم حلقوا لهم بالمعاضدة والمناصرة كما حكى الله عنهم ولئن قتلتم لننصرنكم. أي نعم. فيقولون المؤمنون لهم انظروا أيها اليهود هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حتى بعدوا عنكم، فيظهر أنهم لم يكونوا لا مع المؤمنين ولا مع اليهود، فهذا هو المقصود بأن الله سبحانه وتعالى سيفضحهم ويغلون على أيدي المؤمنين من جهة وعلى أيدي أعداء الدين الذين والوهم من جهة أخرى. ولذلك إما أن يكون باقي الآية من تمام كلام المؤمنين وإما أنهم من الله سبحانه وتعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، يعني في الدنيا إذ ظهر نفاقهم عند الكل وفي الآخرة إذ لم يبق لهم ثواب، لأن الذي حبط عمله يأتي الآخرة لا خلق له خاطرا لا شيء في ميزان حسناته. قال الزمخشري هذه الجملة من قول المؤمنين، أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأي أعين الناس، وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم، ما أحبط أعمالهم، ما أحترهم، أو هي من قول الله عز وجل حبطت أعمالهم من كلام الله شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حالهم. وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا يخفى، فهذا حال يعني المنافقين مع أعداء الدين أنهم يسارعون فيه، يقولون نحتاط، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادرين. فتكون عاقبة هذه الموالاة كما ذكرنا الدنيا الفضيحة حين ينكشف أمرهم للجميع ثم في الآخرة الخسران المبين وحبوط الأعمال. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة فهناك يعني عدة روايات في الحقيقة فيه سبب نزول هذه الآية. منها ما روي عن السدي أنها نزلت في رجلين قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإني ذاهب إلى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث. وقال الآخر: وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني للشام فأواليه وأتنصر معه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآية. وقال عكرمة: نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فسألوه بني قريظة ما هو قانون بنا، فأشار بيده إلى حلق يعني الذبح. وحين نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول فقد روى ابن جرير عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث ابن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مواليا من اليهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، وأتولى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن أبي منافق: إني رجل أخاف الدوائر، لا أبرأ من ولاية موالية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، ما دخلت به من ولاية هو إليك دونه؟ قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ثم روى ابن جرير عن الزهري قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر. فقال مالك ابن قيس: غركم، يعني أيها المسلمون غركم، إن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال، أما لو أمررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا. وقال عبادة بن الصامت لما سمعهم يقولون هذا للمسلمين قالوا: قال يا رسول الله، إن أولئك من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولا مولى إلا أنفسهم. فقال: لكن ولاية يهود، إني رجل نبي منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحباب، يهود على عبادة بن الصامت، أي الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود وقبيلة من اليهود. نقض صلى الله حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد، يعني بعد الخيانة المعروفة اليهود التي فعلوها مع رسول الله عليه السلام، وتمكن منهم ونظر على حكمه، فقام عبد الله بن أبي ليناصر إخوانه اليهود لما تمكن منهم رسول عليه السلام. فقال: يا محمد، أحسن في مواليه، وكان الخلفاء الخزرج. قال: فأطأ عليه رسول الله، فقال: يا محمد، أحسن في مواليه. قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله، لا أرسلك حتى تحسن في مواليه 400 حافظ و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحفظهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وقال محمد بن إسحاق: أحدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حارب الدلو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف من الخزرج لهم من حمته مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فقلعهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله من حمتهم. وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين. يعني المسلم في أشد المواقف لا يتزحزح في شعره عن مولاته لله ورسوله المسلم أو بعض وغيره، أما أن ينحاز إلى أعداء الدين عسى أن يجد عندهم يعني نصرة أو خيرا فلا الذل والهوى. وهذا في كل زمان ليس فيما مضى من الأجمال، لكن آية ذلك واضحة الآن في هذا الزمان. يعني نحن نسمع بالوقت الآخر تصريحات ليلة عرفات ومن معه دائما يقولون: أنتم لا تعرفون القدر الذي نتجرعه من الذل كل يوم، هذا ما صرح به عرفات في الايام الاخيره. يقول انتم لا تشعرون بالذل الذي نتجت، مع انه يريد يعني منهم مخاطبه، لكن مع ذلك انظر الى الذل والهوان الذي يعني يلوحونه في الدنيا قبل الاخره. نعم. فهي القضيه في الحقيقه احنا نبهنا اليها وهي في غايه الاهميه. القضيه الظاهر يعطي في القلب. القلب ان كان فيه ايمان ويقين وتصديق بوعد الله وثقه في امر الله عز وجل، فلا يمكن ابدا ان يغتر بالظاهر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم معهم جهنم. فالذي يغتر بالظاهر حكى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين نظروا الى قارون في زينته وكذا وكذا، فقالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال الذين اوتوا العلم والايمان ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا. واضح الى اخر الايات. فالانسان لا يغتر بالظاهر. فهذه المواقف تعكس ما في القلب، هي مراه تعكس ما في القلب. ان كان في القلب شك ونفاق وريب في وعد الله وعدم ثقه وفي ان النصر للعلو والعاقبه للمتقين، فهذا يسارع ياخذ بالاحتياط الواجب. اما الذي قلبه عامر بالايمان وبالثقه في وعد الله سبحانه وتعالى، فمهما كان الظاهر ان الدوله مع اعداء الدين، لكنه لا يتحول يتزحزح عن موالاه الله ورسوله المؤمن، يفخر بانه ينتمي الى حزب الله المصلحين. نعم. يقول محمد ابن اسحاق عن عباده الزبير المصطلق، يقول ومشى عباده بن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلعهم الى رسول الله وتبرا الى الله منهم الى الله عز وجل الى رسول من خلفهم، وقال يا رسول الله اتولى الله ورسوله والمؤمنين. اتولى الله ورسوله والمؤمنين. اذا كان هذا هو الشعار في يعني في غزوة بدر او غزوة احد، لما قال في احد لما قال ابو سفيان اعلو هبل اعلو هبل، فاجابهم امرهم رسوله اعلى واجل، فبدا يغير الشعار. قالوا لنا العزة، يعني شوف الباطل كيف يفخر بايه بشركه ووثنيته، لنا العزة ولا عزة لكم. فماذا كان الجواب؟ الله مولانا ولا مولى لك. هذا الذي يتولى الله سبحانه وتعالى يضيع او يهزم. فلذلك لما قال لنا العزة يعني يعينون المسلمين انهم ليس لهم صنم العزة الذي يعني يعتقدون انه ينصرهم ويعزهم، فماذا كان الجواب؟ اللهم قال قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لك، ما للعزة وما للظنين من نصير. اي نعم. ففيه وفي عبد الله بن ابي نزلت هذه الايات. وروى الامام احمد بن ابي زيد رضي الله عنه ما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن ابي نعوذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت انهاك عن حب يهود. فقال عبد الله فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. وكذا رواه ابو داود وغيره. ما معنى الحديث؟ معناه ان طبعا الرسول عليه السلام كان يعامله بما يظهره ما يظهر الاسلام، يعني يعامله بصفه الاسلام. فلما عليه يعوده قال نهاك عن حب يهود. فقال عبد الله بن ابي فقد ابغضهم اسعد بن زراره فمات. ما معنى هذا الكلام؟ قد ابغض التناح اطلاق فما يعني فما حصل له؟ هل البغض البغض اتى من زراره نفع في دفع الموت عنهم؟ واضح هذا معنى كلمة سنة يعني. وفي عند الوافدي قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه، فما نفع يعني مات ولم ينفعه هذا البغض. والمقصود يعني أنه ما لنا عنه الموت، يعني ماذا حصل له بغضه التمه، يعني لا يضر حبهم ولا ينفع بغضهم، لأنه لو نفع لنفع ايه لما مات اسعد ابن زراره. طبعا هذا من غبائه المنافق مريض القلب، فهذا القدر المحدود من ايه من الفقه والفهم عنده. لماذا هذا يعلم على قمه فقهه وقصور نظره، لانه بينظر ان الضرر والنفع هو الموت او الخلاص منه. يعني الذي الشيء النافع هو الذي يحميك من الموت، والشيء الضار هو الذي لا ينفعك ولا يدفع عنك الموت. هل هذا هو المخيار في النفع والضر؟ نعم. ما انت الا كزرع عند خبرته بكل شيء من الآفات مقصود. فإن أنت سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محفوظ. فهمتم؟ فهمتم هذا البيت؟ نعم. هناك ثمرات لهذه الآية. أولا أنه لا يجوز موالاة اليهود ولا النصارى قال الحاكم، والمراد موالاته في الدين. وجعل الزمخشري الموالاة في النصرة والمصافاة، وبين وجوب المجانبة للمخالف في الدين. ايضا من تولاهم فهو منهم، لا خلاف في انه صار عصيا لله عز وجل كما عصاه، لكن اين تبلغ حد معصيته؟ اختلف في ذلك. قيل معنى قوله فانه منهم اي حكمه وحكمهم في الكفر، وهذا حيث يقرهم على دينهم، فكانه قد رضي. ومن يتولاهم منكم يعني حبا في دينهم ورضا عن دينهم واقرارا لهم على باطلهم فهو انه يصير كافرا تماما مثلهم. وقيل من تولاهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه منهم. وقيل المراد أنه منهم في وجود عداوته والبراءة منه. قال الحاكم ودلالة الآية مجملة، فهي لا تدل على أنه كافر إلا أن يحمل على الموافقة في الدين. وفي الآية الكريمة زواجر عن موالاة اليهود والنصارى من وجود. الأول النهي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، لا تتخذوا نهي، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وسائر الكفار لا حكم بهم، يعني يدخل بهم بطريقة الأولى الإيه؟ الشيوعيين والمجوس وعبدة النار وعبدة البقر وكل هؤلاء الأصناف من الكفار. الثاني قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، والمعنى أن الموالاة من بعضهم لبعض بسبب اتحادهم في الكفر، فأنتم أعلى منهم لا يجوز لكم أن تتساووا معهم لأنكم أعلى منهم بالإيمان. الثالث قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا تغليظ وتشديد ومبالغة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تراءى نارهما. الرابع ما أخبر الله به أنه لا يهديهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. الخامس وصفهم بالظلم، والمراد الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفار. الثالث أنه تعالى أخبر أن الموالاة لهم من زيد الذين في قلوبهم مرض، فترى الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق هم الذين يسعون في الموالاة، وإلا لا يمكن أبدا أبدا أن تجد القلب العامل بالتوحيد وبحب الله ورسوله، لا يمكن أبدا أن يجد في قلبه ميلا أو موالاة لأعداء الله أبدا. ولذلك قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية الكريمة. فهذا لا يمكن أن يقع أبدا، أن يكون قلب في إيمان ثم يقع صاحبه في موالاة الكفار أبدا، بل لا يقع هذا إلا يعني موالاة الكفار ممن يزعم الإسلام يعني عرض لمرض، سبب المرض إيه؟ وجود النفاق والشك في قلبه والعياذ بالله. ايضا اخبر الله عز وجل عن عله الموالين، ما هي العله؟ خشيه الدوائر. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فاذا عله الموالاه ليست باذن واباحه من الله سبحانه وتعالى، وما لم يقع في الموالاة لأن الله أباح لهم هذه الموالاة، وإنما العلة الأخرى هي أنهم يخشون أن تصيبهم دائرة. الثامن قطع الله لما زينه لهم الشيطان من خشية رجوع دولة الكفر، يعني أن الله تعالى بين أبطل عذرهم في قولهم نخشى أن تصيبنا دائرة، أبطل هذه العلة بقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح، كل عسى في القرآن واجبة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، وعسى في حق الله تعالى لواجب الحصول بالفتح لمكة أو لبلاد الشرك، وقد كان أن فتح الله عز وجل مكة وفتحت آفاق الأرض من أقصاها إلى أقصاها في عهد الرسول في عهد الخلافة الإسلامية. ايضا التاسع ما بشر الله تعالى به من اهانتهم بقوله عز وجل او امر من عنده، أو أمر آخر من عنده، قيل إغلال الشرك بالجزية، وقيل قتل قريظة وإجزاء النظير، وقيل أن يورث المسلمين أرضهم وديارهم. العاشر ما ذكره تعالى من الأمر الذي يقول إليه حالهم، وأنهم يصبحون نادرين على ما أقروا في أنفسهم، أي عاقبة الموالاة. فكل هذا من وجوه التنفير من هذه الموالاة، لأنهم غشوا المسلمين ونطحوا للكافرين، وقيل من نفاقهم، وقيل من معاقدتهم الكفار، وذلك حين معانتهم من العذاب، وقيل في الدنيا نادرين في الدنيا بما أقروا فيه من الذلة والصغار. الحادي عشر ما ذكره تعالى من تعذب المؤمنين من فضيحة أعداء الله وخبثهم في أيمانهم، بقوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، إلى آخر الآية. الثانية عشرة ما أخبر الله من حالهم بقوله: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، قيل خسروا حظهم من موالتهم، وقيل أهلكوا أنفسهم، وقيل خسروا ثواب الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي نعم، يا الذين آمنوا من يرتد أو من يرتد، قراءتان: من يرتد بالإبرام أو من يرتد بالفتح، معناها يرجع، الرد يعني الرجوع، منكم عن دينه يرجع إلى الكفر إخبار بما علم الله سبحانه وتعالى وقوعه، وقد ارتد جماعة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فسوف يأتي الله بقوم، سوف يأتي الله بدلهم، لو ارتدوا عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم: هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري، رواه الحاكم في صحيحه. أذلة على المؤمنين، يعني عاطفين على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أي أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني يتلقون اللوم من الكفار على مناصرة المسلمين. أما المؤمنون إذا جاهدوا فإنهم لا يخافون أن يلومهم الكفار لأنهم نصروا أهل التوحيد. أي نعم، ذلك أي ذلك المذكور من الأوصاف فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع أي كثير الفضل، عليم بمن هو أهله. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، لما نهى تعالى فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين، لأنه قال: وما يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يرتد عن دينه بموالاتهم وموافقتهم في عقائدهم، إلى قوله حدثت أعمالهم، شرع هنا في بيان حال المرتدين على الإطلاق، ونوه بقدرته العظيمة فأعلم أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا، لأن هذا المعنى لابد أن نستحضره في أحلك الظروف التي نمر بها في كل عصر وعصور الدعوة الإسلامية، يعني لابد أن نستحضر مهما علت يعني كلمة الكفر وعتوا في الأرض عتوا كبيرة، يعني مقتصر قدرة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قادر على بكلمة من حرفين كن فيكون، فكل من على وجه الأرض من الجن والإنس يكونون على أتقى قلب رجل واحد، أليس الله قادر على ذلك؟ بلى، ربنا قادر على أنه بكلمة كن فيكون أن كل العباد يكونون تماما في الملائكة أو كل قلوبهم تكون في قلب محمد عليه السلام الذي هو أتقى قلب البشر أجمعين، ممكن كل البشر يكون على مستوى عبوديته لله سبحانه وتعالى، فالله قادر على هذا، وقادر ان كلما ألمنا أعداء الدين يعني كلما خارقة من خوارق العادات، كلما المسلمين يعني واحد مثلا يهاجم الإسلام أو يشتم الإسلام فيحترق في الحال مثلا، وممكن بتحصل بالوقت الآخر، لكن هل هي قاعدة مضطردة؟ لا، تلاقيك مثلا تمزق أعضاء الكافر، هذا ممكن أن يحصل لكن يكون لو ان الحياه صارت على هذا المنوال فتلغى حكمه التكليف. واضح؟ وان الناس كلها هتكتشف الاسلام ودين حق والسهل القويم. لكن احنا موجودين في دار ابتلاء وامتحان. نحن نتعبد بالبحث عن الحق وبالتحري ونتعبد بان يزين الله يزين صوره الباطل وتعلو كلماته احيانا ويصطهر المؤمنون احيانا أن يصيب المسلمين مسلم الفقر أو المرض أو غير ذلك من البلاء. ليه؟ أنها دار ابتلاء. دار ابتلاء هنا دار امتحان. النتيجة تظهر هنا أن هذه فدار ابتلاء. فلابد أن نستحضر لنا أن الله سبحانه وتعالى يعني قادر بكلمة كل بس كلمة من حرفين أن كل هذه الأوضاع تنقلب. هذا الظلم الذي يحصل للمسلمين في كل مكان، في المجازر، في البوسنة والهرسك، في فلسطين، في كل هذا. وهذا العلو الكبير في الأرض لأعداء الله اليهود. ما الله سبحانه وتعالى قادر على ان يريدهم ولا يبقى منهم واحد على ظهر الارض، لكننا في دار الابتلاء. كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون فنحاسبكم. فكل الذي نحن فيه الان ده ابتلاء واختبار. كما قال عز وجل احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار وابتلاء وامتحان. فكذلك هنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله غني عنكم أجمعين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وانظر العظمة لأنه بدأ بإيه؟ يحبهم. أما يحبونه فطبيعي الإنسان يحب من أحسن إليه. ومن أحسن إلينا مثل يعني ومن أعظم نعما علينا من الله سبحانه وتعالى. وإن تعد نعمة الله لا تحصيها. فطبيعي الإنسان يعني العاقل يحب من أنعم إليه. فيحب الله سبحانه وتعالى لتصفه بالكمال والجمال والجلال ويحبه أيضا إما يغلون به من النعم التي أفاض بها علينا أجمعين. لكن الشأن في ماذا؟ يعني يحبك الله لذلك قدمها فقال يحبهم ويحبونه. وذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني من جائزة يحببكم الله وهذا هو الأعظم. أيها فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. معنى الآية يعني من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته فإن الله سيستبدل به من هو خير لها منه وأشد منعة وأقوى سبيلا. كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال تعالى إن نشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. وقال إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. ليس بصعب ولا ممتنع في قدرة الله وجل. طبعا هذه الآية من الكائنات التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في القرآن قبل أن تقع. من يرتد منكم عن دينه. فقد وقع المخبر به على وقتها فيكون معجزا. فقد روي أنه ارتد عن الإسلام 11 فرقة ثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو مدلج ورأسهم ذو الشمار الأسود العدسي. أيها وبنو حنيفة قوم مكيدنة وبنو أسد قوم طريحة ابن خويلد فزارة قوم عويلة بن حص وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وبعض تميم وكن وكندة وبنو بكر بن وائل وغطفان وغطفان. أيها وباختصار شديد يعني هؤلاء كانوا يوصفون بانهم اهل الرده. لكن كلمه الرده في تلك الفتره بذات فتره ابي بكر رضي الله عنه تطلق على طائفتين. طائفه اصحاب رده حقيقيه وهم هؤلاء الذين ارتدوا عن الاسلام كانوا سيدنا الكذاب وغيرهم. وهؤلاء عدلوا الى الكفر كاصحاب مسلمه كما ذكرنا و طائفه اخرى ارتدوا عن الاسلام وعادوا الى ما كانوا عليه في الجاهليه. اي نعم. أما الصنف الآخر فهم الذين يطلق عليهم الردة تغريبا لكن هم ليسوا مرتدين هم بغاة يعني مسلمون لكنهم بغاة خرجوا بالقوة على الإمام الحق وهم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجودها وقالوا إن الزكاة تؤدى إلى الرسول عليه السلام خذ من أموالهم فإذا قبض الرسول عليه السلام لا نؤديها إلى الخليفة بعدها بتأويل. فهؤلاء على الحقيقة هم أهل البغي وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم تجد على كل هؤلاء فدخلوا تحت اسم أهل الردة وإن لم يكونوا في الحقيقة مرتدين. لأن الردة أعظم الأمرين وأخطرهما، لذلك أطلق الاسم على هذا الحروب عموما. يعني يحبهم ويحبونه، طبعا صفة المحبة حينما تسند إلى الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة له عز وجل بلا كيف وبلا تأويل، ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خطائفها كما بينا من قبل. فالزمخشري وطبعا نلاحظ هذا أيضا في السيوطي دائما هنا في التفسير يفسر هذه المحبة بالإثابة، بالإثابة يحبهم أن يثيبهم. واضح. فالزمخشري أول هذه المحبة يحبهم بإثباته تعالى لهم أحسن الثواب، يحبهم يقول لا يقول إثبتها يثيبهم أحسن الثواب وتعظيمهم والثناء عليهم ورضا عنهم. هذا تفسير باللازم، يعني هذا هو لازم المحبة وليس هذه المحبة، إن الإثابة هي ثمرة ولازم المحبة، إذا أحبهم الله فيثيبهم. فهذا منزع كلامي وليس منزعا ثلاثيا. كذلك أيضا أنكر الزمخشري كون محبة العباد لله حقيقية، حقيقية قال يحبونه يعني يطيعونه ويتبعون مرضاته. طبعا هذا خلاف يعني الظاهر، هذا خلاف الظاهري. فمحبة العبد ممكنة وهي واقعة من كل مؤمن، وهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم. نحن يعني فليست المحبة معناها الطاعة، لكن إذا العبد أحب الله فالطاعة لازم هذه المحبة وثمرت هذه المحبة. لكن العبد يحب الله، نعم يحب الله، ولا داعي للتأويل الذي يذكرها إلى ألا ترى إلى حديث الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله ورسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. فالحديث يفهم منه يفهم منه أن المحبة غير الأعمال، المحبة غير العمل، فلا يصح تفسير يحبونه يعني يعملون الأعمال الصالحة، لا هم يحبونه ومن ثمرة المحبة أنهم يطيعونه ويعملون الأعمال الصالحة. وطبعا الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ثم يوضع لهم قبول في الأرض إلى آخر الحديث. فطبعا هذا كله يعني أيضا يثبت هذا التأويل الكلامي بثقة أن الله يحبهم بأنها يعني يثيبهم، لا يحبهم يعني يحبهم، ومن لازم ذلك أن يثيبهم. أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، هذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه متعززا على خصمه وعدوه، كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال عز وجل هنا أيضا ولا يخافون لومة لائم، يعني هذه تدل على أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم سلام في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف مضوا فيه كالمسامير المحماة، لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم. أي نعم. واللومة هي المرة من اللوم، والتنكير فيها يعني في مجالبة لومة لائم، كأنه قيل لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوان. وفيه وجوب التمسك بالحق وإلا ما هو لائم، وإنه مع تمسكه به صيره محله أعلى ممن تمسك به من غير لوم، لأن الله سبحانه وتعالى مدح من هذا حال يدعو إلى الله أو يعرض معروفا عن منكر ويتعرض للوم وتوبيخ وسب وغير ذلك، ثواب أعظم من من فعل نفس الشيء ولم يتعرض للوم، لأن العبودية هنا أقوى وأمكن، لأن في أذية ويظهر على الأذية لوجه الله سبحانه وتعالى على الدين. واضح. فالآية هنا يفهم منها أن الإنسان مع تمسكه بالحق والملاهدة فيه يطير محله أعلى ممن تمسك بالحق من غير أن يتعرض اللوم اللائمين، لأن الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية أحسن من هذا حاله ولا تكون لومة لائم. وفيه أيضا أن خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، خوف الملامة ليس عذرا في ترك أمر شرعي، لأنه مدح هؤلاء الذين الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو ديني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحمة وإن أجبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنز من تحت العرش. الإمام أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. وروى أيضا عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول فيه، فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت فيه كذا وكذا، فيقول مخافة الناس، فيقول إياي أحق أن تخافني. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قوله تعالى ذلك فضل الله، ما هي كلمة ذلك؟ تشير إلى ماذا؟ يحبهم ويحبونه، يعني حب الله إياهم وحبهم لله أعز أذل التعاملين أذل العاملين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، فهذا كله فضل الله، يعني من توفيق الله سبحانه وتعالى وفضله عليهم فضل به أولياءه. وفيما إن شاء الله واسع عليم. ولما نهى عن موالاة اليهود والنصارى أشار إلى من يتعين للموالاة، يعني يحرم علينا ولا يليق بنا كمؤمنين أن بصفتنا مؤمنين أن نوالي اليهود والنصارى، إذا من الذين يجب أن نواليهم؟ بين تعالى بقوله مباشرة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وليكم الله يعني الذي يفيض عليكم كل خير، ورسوله الذي هو واسطة الخير، كل خير الذي أتانا في هذا الإسلام من الذي كان واسطة بين الحق وبين الخلق؟ هو الرسول عليه السلام، ولذلك هو أحق بأن نتولاه صلى الله عليه وسلم ونعتز بدينه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين هم المعينون في موالاة الله ورسوله بأفعاله، لأنهم الذين يقيمون الصلاة التي هي أجمع العبادات البدنية، ويؤتون الزكاة لأن الزكاة تقطع حب المال الذي يجلب الشهوات، وهم راكعون حال من فعل الفعلين، يعني يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون لله ومتذللون غير معذبين. فإن رؤيتهم تؤثر في من يواليهم بالعون في موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فيعينهم وينصرهم فإن حزب الله هم الغالبون في العاقبة على أعداء الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. المهم من ينجو أخيرا، فالعاقبة للتقوى كما قال الله عز وجل، والعاقبة للمتقين. فمهما يعني دارت الظواهر فلابد في النهاية أن تعود العاقبة إلى أهل التقوى كما قال الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومواردها التي باركنا فيها. أفرض الله عز وجل هنا الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل عز وجل إنما أولياؤكم الله ورسوله الذين آمنوا، إنها جمع. أما الحكمة أنه أفرد كلمة لفظ الولاية هنا فقال إنما وليكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لم يجمع مع أنه متعدد للإذان بأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل. الولاية أصلا هي تكون ولاية لله، ثم تبعا لولاية الله تحب كل من هو لله. ومن أعظم الخلق مولاة لله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المؤمنون من هذه الأمة. أي نعم، طبعا معروف ترتيب الولاية يعني الأنبياء والرسل ثم الأولياء، وأعظم الأولياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل أشرف البشر بعد الأنبياء، فهم أبعد الناس حظا أو أوفرهم حظا من مولاة الله عز وجل. أي نعم. فلم يجمع كلمة الولي مع أنه متعدد للإذان، لأن الولاية لله أصل ولغيره تبع لولايته عز وجل كالتقدير، وكالتقدير إنما وليكم الله وكذلك رسوله الذين آمنوا، هذا معنى الآية. وكذلك أيضا وليكم رسوله الذين آمنوا، لكن الأصل هو الله عز وجل. وثمرة هذه الآية تأكيد موالاة المؤمنين والبعد عن موالاة الكفار. قال ابن كثير: توهم بعض الناس أن هذه الجملة وهي قوله تعالى وهم راسعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعه، وهذا تنبيه مهم الحقيقة، أن يشيع استدلال الناس بهذه الآية في فضائل من؟ أيوة، علي بن أبي طالب. الشيعة بالذات يعني يلهجون بأن هذه الآية فيها مدح لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني معناها وهم راكعون، معناها إيه؟ يعني يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال الركوع، يعني يزعمون أن عليهم كان راكعا وأن أدى الزكاة لواحد وهو في حالة الركوع. مثل الجملة على هذا، على هذا الزعم أنها جملة إيه؟ حالية. إنما وهم راكعون معطوف على الصفات السابقة، يعني أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله، هذا هو المعنى. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويركعون لله مع الركعين، ربما تكون إشارة لصلاة الجماعة، هذا موضوع آخر. واضح. يقول ابن كثير: توهم بعض الناس أن هذه الجملة يعني قوله تعالى وهم راكعون في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، يعني في حالة ركوعهم يؤتون الزكاة، يطلع الزكاة وهو بيصلي وهو في ركوعه راكع. ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه ممدوح. ما دام يعني لو كلام هذا الكلام صحيح، إذا الآية مدحت من يفعل هذا، فما معنى هذا؟ معناه أن من يؤدي الزكاة وهو راكع أفضل من يؤديها خارج الصلاة. واضح؟ أي نعم. يعني معناها بقى الإنسان عايز هذا السؤال يتفق مع الكثير فنان لحد ما يصلي ووصل الركوع، تعالى لي وأنا في الركوع وأعطيك الزكاة حتى أنال الثواب الأعظم. أي نعم. يقول: ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره، لأنه مندوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمهم من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه، إنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه. ثم روى ابن كثير الأثر المذكور عن ابن أبي حاتم بن أبي جرير وعبد الرزاق وابن مردويه، ثم قال: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. وقد اقتص ذلك الخفاجي، تتبع الخفاجي ذلك في حواشي البيضاوي عن الحاكم وغيره بطول، ثم أنشد أبياتا لحساب بن ثابت فيها، ولوائح الضعف بل الوضع لا تخفى عليها، لا سيما ونفس حسان بن ثابت العريق في العربية بعيد مما نسر إليه. وأي حاجة للتنويه بفضل علي عليه السلام بمثل هذه الواهيات، وفضله أشهر من نار على علم. يعني هل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نحتاج حينما نتكلم عن فضائله إلى أن نختلف هذه الأساليب وفضائل أمير المؤمنين في القرآن وفي السنة يعني أشهر من أن تذكر رضي الله تعالى عنه؟ قال البغوي: روى عن عبد الملك بن سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقرة عن هذه الآية، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، من هم؟ فقال: المؤمنون. فقلت: إن ناسا يقولون هو علي، فقال: علي من الذين آمنوا. قال ابن كثير: وقد تقدم في الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآية كلها نزلت في عوية بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حلف يهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين. الحقيقة الرازي توسع هنا جدا في مناقشة الشيعة في هذه القضية، فمن أراد التوسع يرجع إلى التفسير الكبير. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، يعني فإنهم هم الغالبون. لكن أبرز كلمة حزب الله ولم يقل فإنهم هم الغالبون، أبرز كلمة الظاهر وضع موضع الضمير دلالة على علة الغلبة، علة الغلبة للمؤمنين وعلة غلبة حزب الله هي أنهم علة غلبة المؤمنين أنهم حزب الله، فكأنه قيل ومن يتولى هؤلاء فهم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم، وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان، بل بصورة أخرى أحزاب الشياطين، لأن الشياطين والباطل يتلون ويختلف، والباطل لا ينحصر، الباطل كثير جدا ويتعدد لأنه باطل، أما الحق فإنه الحق فهو واحد، كما رأى في القرآن دائما النور والظلمات، النور مفرد والظلمات جمع، فالباطل لا يكاد ينحصر، أما الحق فهو واحد لا يتعدد أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم التوفي كلهم من النور إلى الظلمات. فالمسلم يفخر ويعتز بأنه ينتمي إلى حزب الله. طبعا حزب الله مش هنستعمل الاصطلاحات التي نستعمل الآن في التجمعات، بعض التجمعات التي تنبث بالإسلام كحزب الله الذي في لبنان مثلا الشيعي أو غيرها، لا لا، نقل المعاني القرآنية، نقل المعاني الطارئة، واضح. وهي فإن الله ورسوله الذين آمنوا فإن حزب الله هو الغالبون. فكل الناس العالم من أحزابهم حزبين، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الله وحزب الشيطان، قطعا الغلبة ستكون لحزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون. أما أحزاب الشيطان فكل من لم يرفع راية الأحزاب بالله وبرسوله وبالإسلام وولاة المؤمنين مهما ادعى فهو من حزب الشيطان. فكل الأحزاب السياسية كلها بلا استثناء، يعني ما دامت لا ترفع راية التوحيد ولا تعتز بانتباهها للإسلام ولا تمحد ولايتها لله ورسوله، فهي كلها تندرج في مقلب زبالة واحد، كلهم حزب الإيه؟ الشيطان. المؤمن يفخر ويعتز ويتحدى العالم أجمع بشهادة التوحيد وبانتباهها لهذا الحزب الغالب، حزب الله ورسوله والمؤمنين. وهذه هي العزة التي وصف الله بها المؤمنين، عزة على المؤمنين، عزة على الكافرين. الآن صار الناس يعني سبحان الله كأن هذا الموضوع موضوع الأحزاب ده أصبح شيء مسلم به، ودائما حتى نسمع من بعض الناس في حقل الدعوة الإسلامية من وقت آخر يقول لك التعددية الحزبية ومش عارف كذا، ولا تقام الأحزاب على أساس ديني، على أساس ديني إذا كان الحلم الوحيد هو حزب الله. وبعدين كل الأحزاب دي يعني تم مصر فيها كان حزب 12 ذكر، عندنا معادلة اللي ذكرناها قبل كده قلنا إن 12 ناقص واحد بيساوي كام؟ ناقص بيساوي صفر، مش 11، 12 ناقص واحد بيساوي صفر، يعني كل الأحزاب دي بدون الإسلام ما لها قيمة، بدون يعني الكيان الإسلامي وإعجاز دين الله سبحانه وتعالى كلها تساوي صفرا، لأن كلها ترفع شعار إن إحنا لا نقيم الحزب على أساس ديني، لأن الدين ده عار، واضح؟ فلذلك مهما كثرت أعدادها فكل هذه الأحزاب ناقص واحد الذي هو حزب الله ورسوله تساوي صفرا، بل تساوي يعني صفر لا له ولا عليه، بتساوي الهلكة والخسران في الدنيا والآخرة والبواب، واضح؟ أي نعم. فإن حزب الله هم الغالبون. فالحزب أصله يطلق على القوم الذين يستمعون لأمر حجبهم، وقيل الحزب جماعة فيهم شدة فهو أخف من الجماعة والخوف. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم إن كانت لجر نفع فضررها أعظم. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض حينما كانوا يسارعون في موالاة الكفار يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يرجون بموالاتهم أن يدفعوا عنهم إيه؟ الضر أو يزيدوا لهم النفع. فهي إن كانت تضر لهم نفعا فضررها أعظم، وإن كانت تدفع ضر فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع أو بالمدفع. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فعلا يعني نحن نعيش بجو كل سموم، كل الناس تتكلم على تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث المجاري وتلوث الغازات، وما أحد يتكلم على التلوث العقدي، التلوث المفاهيم والقيم الذي هو أشد خطورة، التلوث الاعتقادي الذي نتعرض نحن كلنا نتنفس في نفس الجو. يعني تعرفون موضوع التسمم بغاز أو نقيه كربون لما الناس بتجلس في غرفة الريف مثلا وبتدخن الفحم في مكان مقفول واضح، فدول بيحصلون تسمم من غير ما يشعروا في الآخر بيموتوا نتيجة الإيه؟ إن بيستهلك الغاز في الحرق ويطلع أول نقيه كربون ويوصل نسبة معينة بيتسممه. لو واحد جه في وسط تعاطي هذه الجرعة كده قبل ما يهلكه وفتح النافذة وأدخل الهواء النقي كان إذن يبدأون يفيقون ويحسون بالفارق وإن الهواء المسموم الذي سيهلكهم وبين هذا الهواء النظيف. الهواء النافذة التي تفتح لنا وتجد إلينا الهواء النظيف اللي يعني غسيل للرئة وغسيل للقلب وغسيل للتمريض مش حول غسيل المخ حول التمريض للأنعاق هو هذا القرآن الكريم. القرآن لابد أن الإنسان يرتبط دائما بالقرآن، القرآن يشيل أول بأول سموم البيئة التي نعيش فيها والتي نغمس فيها حتى يعني المشاهد. لا شك أننا سنتأثر شيئا أبدا بهذه البيئة وهذه المكاين التي تواضع عليها من خفت عقولهم في هذا الزمان. أصبحت شيء يعني باطل صريح صراحة قاطعة، ومع ذلك الناس في شك وفي ريبة وفي انحراف عن هذا الحق. خفت عقولهم وكانوا هكذا كما قال الرسول عليه السلام. فالوسيلة الوحيدة اللي نستعمل غسيل قلبك باستمرار وتنظف عقلك من المفاهيم السائدة الآن الباطل هذا يعني انتفش في هذا الزمان أن تتربط بالقرآن، لأن آية واحدة من القرآن تنهي وتكنس كل هذه المفاهيم التي ينفق من أجل نشرها وينفق عليها ملايين الجنيهات والدولارات من أجل تمكين الباطل وتشويش عقيدة الناس. آية واحدة من القرآن تهد كل ما يلبنونه كأنه هذا منصور. كما ذكرنا أمثلة من قبل يعني موضوع تعدد الزوجات مهما تكلموا مهما طعنوا في الدين مهما تطاولوا هي آية واحدة. المسلم البسيط اللي بإيمانه الفطري لا هو فقيه ولا حافظ القرآن ولا غيره إذا سمع أن القرآن بيقول فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع تهد كل هذا الكلام كل هذا الكلام. قبل ذلك أريد أن يشغل الناس بالميثاق ميثاق عبد الناصر حتى كان يوزع مرجالا على المدارس وعلى الطلبة وعلى المدرسين وكنا نحفظ النصوص كنصوص القرآن وأي موضوع إن شاء الله بد أن تحليه بآية من الميثاق آية شيطانية من الميثاق. واضح الآن من الجيل الجديد يعرف حاجة اسمها ميثاق؟ اتنفس كل هذه الأشياء أرادوا أن يسدوا به الناس عن القرآن اتنفى وما صار له أي ذكر لأنه لا يرد بأشياء وجه ذكر ما فعل. الباقي هو كلمة الله عز وجل هو هذا القرآن ولا يمكن أبدا أن ينال منه أحد إما نحن نزلنا الذكر وإما لا نلاحظه. فالوصية التي نتواصى بها وهي المخرج الأول لنا من كل ما نعيشه من الفتن الآن الاعتصام بكتاب الله سبحانه وتعالى. القلب يعني فيه يعني منافذ معينة إذا كنت اشتغلت بقلبك بالقرآن هذه الأشياء تموت فيه أو تمرض. فإذا يعني كما نكرر هذا مرارا مثل هذه الآيات يعني أين هي الآن أو أين نحن الآن حينما نتعارف على ما يسمى بالوحدة الوطنية والمساواة بين المسلم والكافر وغير ذلك من هذه المعاني المذمومة أين هي إذا وضعت بجوار هذه الآيات؟ لا شك أي واحدة من القرآن تكمل كل هذا الكلام وتذهب إلى الموضع اللائق به. واضح؟ فلذلك نحن نتواصل دائما في القلب بالقرآن الكريم فتجد يعدلك المفاهيم باستمرار ويلاشي أثر هذه السموم التي يعني لا تجرعها. أي نعم. لذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا يعني مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم دينكم إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا عظموا دينكم ومن علامة التعظيم أن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا أولياء. كيف توالون الذين يسخرون من دينكم ويهزؤون منه ويكذبون نبيكم ويفعلون في دينكم؟ إن كنتم مؤمنين عظموا دينكم. واضح؟ فمحتضى إيمانكم أن تحتضوا هذا التعظيم للدين. فلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، والدين هو دينكم، وشو كلمة دينكم الإضافة؟ دينكم الذي هو رأس مال كمالاتكم، الذي به انتظام معاشكم ومعادكم، وهو مناط سعاداتكم الأبدية وسبب قربكم من ربكم. يعني تتأمل كلمة دينكم، دينكم يعني أنت من غير هذا الدين ما تسوي شيء، كل قيمتك في أنك منتمي لهذا الدين، كل وزنك وكل قدرة عند الله عز وجل ناشي عن تشرفك واعتزازك بانتسابك لهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، فلا يشتمون دينكم الذي هو سبب عزكم وشرفكم هزوا، أي شيئا مستخفا ولعبا، يعني سخرية وضحكا مبالغة في الاستخفاف به، حتى لعبوا بعقول أهله. ثم بين المستهزئين وفصلهم، من هم هؤلاء الذين يتخذون ديننا هزوا ولعبا؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى. والكفار قرئ بالنصب والجر، يعني قرئ بالنصب والكفار يعني بذلك المشركين، أو بالجر والكفاري. أين ولذلك قراءة ابن سعود ومن الذين أشركوا. أولياء، أولياء في العون والنصرة. وإنما رتب النهي على وصف اتخاذهم الدين هزوا ولعبا تنبيها على العلة، وإيمانا بأن هذا بأن من هذا فعله جدير بالبغضاء والشنآن والمنابلة. فكيف بالمولاة؟ هو تحس أن تبغضه لأنه يسخر من دينك، وأن تبتعد عنه، وأن تجانبه، وأن تنبذه، فكيف تتخذه وليا وحليما وصديقا؟ يعني بلا ذلك. واتقوا الله يعني بترك موالاتهم إن كنتم مؤمنين، أي حقا، فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة. ثم بعد ذلك بين أيضا معنى الأخر، يعني الذين في الآية هنا بيقول عز وجل يعني الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. ثم بين من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم بين استهزاءهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد استهزائهم بالدين على الإطلاق إظهارا لكمال شقاوتهم، فقال عز وجل فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فإذا ناديتم إلى الصلاة يعني إذا دعوتم إليها بالأذان، إذا الأذان ثابت مشروعيته بالسنة فقط، الأذان ثابت مشروعيته بالإيه؟ بالقرآن. والدليل هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة، فالنزال الصلاة هي بالأذان، واضح؟ فإذا الأذان كانت معناته أيضا بالقرآن الكريم كما في هذه الآية. اتخذوها هزوا ولعبا، ولو أن هذا يعني كان ينشأ فيما مضى أو يصدر من الكفار من اليهود أو النصارى مش كثير، الآن صار من ينتسبون زورا إلى الإسلام يسخرون من الصلاة، ويسخرون ممن يصلي، ذهبت الصلاة الابن على جناحك ويقول له صلي لك صلي على النبي، إلى غير ذلك من عبارات الاستهزاء والاستخفاف بالدين، ممن ينتسبون زورا إلى دين الله عز وجل. أي نعم، وإذا ناديتم إلى الصلاة يعني دعوتم إليها بالأذان اتخذوها، يعني اتخذوا الصلاة أو المناداة هزوا ولعبا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا، ذلك يعني ذلك الاتخاذ بأنهم يعني بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لا يعقلون معنى معاني عبادة الله. فإن التفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به، ففيه ليس عنده عقل يدرك به عظمة هذه العبادة العظيمة، فلذلك يسخر منها ويضحك منها. ولو كان لهم عقل في الجملة لما اجترأوا على تلك العظيمة، فإن الصلاة أثمر القربات. وفي النداء الأذان معاني شريفة من تعظيم الله باعتبار ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن ذكر توحيده باعتبار ذاته وباعتبار عدم مغايرة أسمائه وصفاته، ومن تعظيم رسوله باعتبار قيامه بمصالح المعاش والمعاد، ومن الصلاة من حيث هي وصلة ما بين العبد وبين الله، ومن حيث إفادتها معالي الدرجات، ومن تعظيم مقصده وهو الفلاح الظاهر والباطن. وما هو غاية مقصده من القرب من الله باعتبار عظمة ظاهره وباطنه ومن الوصول إلى توحيده الحقيقي. هذه الآية الكريمة وردت فيها آثار نختم بها الكلام الليلة. يعني قال بعض القول الطبي في قوله تعالى وإذا نليتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب والعياذ بالله. يعني بيده لما احنا يأتي ذكر الرسول عليه السلام فيقول حرق يده بالإحراق يعني والعياذ بالله الكاذب. ويعني به من يعني والعياذ بالله أن محمد عليه السلام كاذب والعياذ بالله. فكان بيأتي بالدعوة بصيغة عامة يعني يقول هذا حرق الكاذب اسمعوا ما يرى. كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب فدخلت خادمه ليلة من الليالي بنار وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. يعني تستجيب دعوته كان يدعو بأن يحرق الكاذب وقد أحرقه الله لأنه هو الكاذب. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فأمره أن يؤذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب بن أسيد لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيره. عتاب يعني بيتكلم على أبوه يعني أن ربنا أكرم أن أنا غير موجود معنا بحيث يسمع هذا الإعلان الذي يؤذينا أو استطيع فيسمع منه ما يغيره. فقال الحوث بن هشام أنا والله لو علم لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا لو تكلمت لأخبرك عني هذه الحصى الحصى لها ودان يعني أو لعله يقصد الوحي فيبلغ الله أعلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد علمت الذي قلتم ثم ذكر ذلك له قال له انت قلت كذا وانت قلت كذا وابو سفيان قال كذا. فقال الحرث وعتاب نشهد انك رسول الله والله ما اطلع على هذا احد كان معنا فنقول اخبرك. فاذا لا يبقى الا ان الله هو الذي اخبرك عن طريق الوحي. وروى الامام احمد عن عبد الله بن محيريز ان محيريز هذا كان يتيما في حجز ابي محذوره معروفة المحذورة مشهور المكان يؤذن يعني. قال قلت لأبي محذورة يا عم إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك. مشهور تأذين أبو محذورة تقول أنا مسافر إلى الشام فالناس قد تسألني طبعا بعد ما شاع الإسلام وانتشر ما قصة أذان تأذين أبو محذورة يعني احكي لي قصة الإيه أذانك. فأخبرني أن أبا محذورة قال له نعم خرجت لأبي محذورة بعد يحكي قصة الأذان نعم خرجت في نفر فكنا بوعد طريق حنين فقاتل الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون فطرقنا نحن مستهزئ به عادي يردد الأذان إيه بيدخر من الأذان يعني يقلبوه بطريقة ساخرة و ضاحكة. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا فأرسل كلهم أحدثني فقال قم فأذن فقم ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به. فقلت بين هذا كله صلى الله عليه وسلم فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لي ارجع فامدد من صوتك. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني سرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه، ثم على كبده، ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بالتأذين بمكة، فقال قد أمرتك به وقل أبو محذورة. وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدمت على عتاب ابن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية دلت على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكفار، والمقصود هنا يعني في أمر الدين. وإذا ناديتم إلى الصلاة وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين فإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. للأسف حتى في هذا الزمان سمعنا من يعني عمن يسخر من الأذان. أذكر أن الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى كان يحكي في أيام الفصائل الفلسطينية أيام المنظمات الفلسطينية زمان، فكان في معسكرات التدريب يقوم هو والشباب معه إذا حضر وقت صلاة التأذين، فكان يأتي الفلسطينيون الملاحدة الشيوعيين ويقفون صفا أمامه ويدخلون منه ويؤذن ويرفعون صوتهم حتى يعني يعكس صوت الأذان ويشوش عليه وينشدون امتثل عني فهذه قيمي، امتثل عني فهذه قيمي، أنا ماركسي ليني أممي. يعني أنت كنت ترفع صوت الأذان هذا هو أذاننا، امتثل عني فإني فهذه قيمي أنا ماركسي ليني أممي. الله المستعان. فدلت هذه الآية أيضا على أن الهدى بالدين كفر، الهدى بالدين بما اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. فهذا أي فعل من المسلم يصدر منه أو من شخص أنه هو يستهزئ بالدين أو يسخر من الدين أو من أي شيء يمت إلى الدين بسنة فهذا كفر وخروج عن ملة الإسلام. وأن الهزل فيه كالجد، الهزل فيه مثل الجد سواء كان استخفاف بالله او برسوله عليه السلام او بالملائكه او بنبي من الانبياء او بكتاب من الكتب او السخريه من حكم شرعي او التشميع على حكم شرعي كالرجم مثلا مثل هذه وحشيه وهذه خطوة او غير ذلك، السخريه من اي حكم من احكام الدين خروج من مله الاسلام، وهذا لا يعذر فيه للجهل لانه لا يجهل احد تعظيم الله عز وجل. في احد يجهل أن الله يعظم، لم يهود يعظمون الله، النصارى يعتقدون تعظيم الله، واضح؟ المسلمون كذلك، فلا يستغرب أن في واحد يجهل أن الله يجب تعظيمه، فإذا سخر من الله أو سخر من الدين أو سخر من الإسلام أو من الحكم الشرعي، فمثل هذا لا يعظم فيه الجهل، بل يعني يحكم بالجد، والهزل فيه كالجد، فانفعل ذلك يعني كما قال عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقود ونلعب كل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم. دل في يقول في الإسلام الآية تحكم في تكفير المستهزئ بشيء من الشريعة. التنبيه الأخير دلت الآية على أن من الصلاة نداء وهو الأذان فهي أصل فيه. قال الزمخشري قيل فيه دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنان وحده. ولما نهى تعالى عن تولي المستهزئين أمر بأن يخاطبوا بأن الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر عنهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوا ويلقموا الحذر. فقال تعالى قل يا أهل الكتاب، عندما أن تدخلون منا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاتقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت